الحمد لله المحمود على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل الشرك والضلال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جبله ربه على كريم الخصال، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس 37 من مجالس الشرح وتعليق شيخنا على رسالة التوحيد للإمام الشهيد إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي رحمه الله، وذلك في ليلة الخميس 11 من شهر رجب لعام 44,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: لا يجوز النذر لغير الله ولا الذبح في مكان كان فيه وثن أو عيد من أعياد الجاهلية. أخرج أبو داود عن ثابت بن ضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل عهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. وقد دل هذا الحديث على تحريم النذر لغير الله، فلا يحل هذا النذر ابتداء، فإن أخطأ أحد لجهله للدين فلا وفاء عليه، ولا يجوز التمادي في خطأ أو الإلحاح والتشبث بذنب، بل هو ذنب أكبر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما، اللهم وآت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وبعد، فلازلنا في التعليق على هذه الرسالة العظيمة، رسالة التوحيد للإمام المجاهد الشيخ إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي رحمه الله تعالى من علماء الهند، وقد كتب هذه الرسالة في بيان التوحيد وبيان ما ينقض التوحيد. ولا يخفى أن التوحيد هو أعظم العبادات الواجبة على العباد جميعا لله تبارك وتعالى، وهو الذي يصحح كل عبادة تقع من أي أحد لله تعالى، فإن وجد التوحيد أمكن أن تصح العبادة، وإن لم يوجد التوحيد لا يمكن أن تصح العبادة. فالتوحيد هو الأساس، وهو الجواز، وهو المصحح لكل عمل تتعبد فيه الله تبارك وتعالى. ولذا كان أمر التوحيد أمر خطير وعظيم، والشيطان اهتم لأمر التوحيد اهتماما عظيما، وهو يجتهد في إغواء الناس وحرفهم عن التوحيد، لأنه يعلم أن الله تبارك وتعالى لا يغفر لمن يشرك به، لأنه يعلم أن الله تبارك وتعالى لا يغفر لمن كان أو لمن مات مشركا، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وكل ذنب دون الشرك فهو دونه، وكل ذنب فيمكن الله تبارك وتعالى أن يتجاوز عنه، لكن الشرك لا يتجاوز الله عنه. وقد علم الشيطان ذلك، وتيقن من ذلك. فلذا اجتهد في كثير من البشر أن يحرفهم عن التوحيد، أن يحرفهم عن التوحيد. ولما كان المسلمون لا يمكن أن يرجعوا إلى عبادة الأصنام، ولما كان المسلمون لا يمكن أن يرجعوا لعبادة الأصنام، دخل عليهم من مداخل أخرى، دخل عليهم من مداخل أخرى حتى يحرفهم عن التوحيد. فدخل عليهم من باب تعظيم الأولياء وأصحاب القبور، وأن لهم عند الله تبارك وتعالى دالة، وأن لهم عند الله مكانة، وأن الله عز وجل فيما يزعمون قد فوضهم في أمور الكون وفي إغاثة الملهوفين وتفريج كرب المكروبين ومغفرة حتى ذنوب العاصين. كل ذلك دخل على الناس من خلال من يسمون الأولياء أو من يسمون الأئمة. وأخذ الشيطان في هذا الباب يسرح ويمرح مع بعض المسلمين، حتى رأيت بعض المسلمين يفعل ما يفعله المشركون عند الأصنام، تجده يفعل ما يفعل المشركون عند الأصنام يفعله هو عند من يسمون الأولياء أو أصحاب القبور التي هي في نفوس أصحابها معظمة. فتجد أنهم يطوفون على القبور ويسجدون لها ويستغيثون بأهلها وينذرون لها ويذبحون لها ويخافون من أصحابها كما يفعل المشركون، كما يفعل المشركون لا فرق. وكل من شك في ذلك فليذهب ولينظر بعض هؤلاء المقبورين الذين يعظمون عند أصحابهم، فلينظر ماذا يفعل من يزعمون أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومع ذلك يفعلون ما يفعل المشركون، يفعلون ما يفعل المشركون. إلا أنهم لم ينصبوا صنما لهذا القبر، لم ينصبوا صنما لهذا القبر. والشرك لا يتعلق بالأصنام، الشرك لا يتعلق بالأصنام، إنما الشرك هو ممارسة معلومة معروفة. إذا سجدت لغير الله تعظيما أو دعوت غير الله أو استغثت بغير الله أو رجوت غير الله تبارك وتعالى أو اعتقدت أن غير الله عز وجل يرفع الكربات وينجي من المصائب والبليات، أو اعتقدت أن أحدا يتصرف في الكون، كل ذلك دخول في اختصاصات الربوبية والألوهية. ومن أدخلته في شيء من اختصاصات الربوبية والألوهية من المخلوقين فقد أشركت به، سواء سميته صنما أو سميته وليا أو سميته صالحا أو سميته إماما، كل ذلك شرك من الشرك الأكبر، نسأل الله العافية. فلذا أقول إن الشيطان قد استطاع أن يدخل إلى كثير من المسلمين من هذا الباب، مع وضوح أدلة الشرع فيما يتعلق بالشرك وفيما يتعلق بدعاء غير الله وفيما يتعلق بالذبح لغير الله وبالنذر لغير الله، كل ذلك واضح في الشرع. ولكن الشيطان استطاع أن يلبس على الناس. والشيخ رحمه الله تعالى، الشيخ إسماعيل غفر الله له ورحمه وأعلى درجته، قد شعر بخطورة هذا بالنسبة لقومه، فكتب هذا الكتاب الذي سماه رسالة التوحيد أو تقوية الإيمان، في تحذير المسلمين من هذه الممارسات، وأنها جزء أو هي بقضها وقضيضها وبدايتها ونهايتها وصورتها وصفتها هي محاولة، هي بمستوى أفعال المشركين التي كانوا يفعلونها عند أصنامهم. وانظر رعاك الله الأبواب التي ذكرها الشيخ، وآخرها هذا الذي ذكره أو قرأه القارئ حفظه الله فيما يتعلق بحديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه نذر أن ينحر إبلا ببوانه. بوانه منطقة يقولون في ناحية ينبع أو نحوها أو ناحية الليث، يعني جنوب مكة. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثانهم، من أوثان الجاهلية؟ يعني انظر يا رعاك الله كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يحتاط للتوحيد، يحتاط النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد، لأن هذا الرجل ما نذر هذا النذر لمعبود دون الله، إنما نذره لله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بما الله تبارك وتعالى أوحى إليه وعلمه أن مثل هذا قد يدخل فيه الشرك في حالة أن يكون المكان الذي نذر أن يذبح فيه فيه وثن من أوثان الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: إذن أوفي بنذرك. يعني لو كان فيها وثن أو كان فيها عيد لا يجوز الوفاء بالنذر. هذا لماذا؟ مع أن هذا النذر لله وليس للمقبور وليس للصنم وليس لأحد آخر غير الله، ولكن الملابسة تأتي في كونه يفعل هذا الفعل عند أو في مكان كان فيه وثن للجاهلية، فاحتاط النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، وقال له لما قال لا يوجد قال: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. والنذر لا يخفى أنه هو إيجاب أمر تعبدي في الذمة، أن توجب على نفسك شيء ليس مشروطا عليك وليس واجبا عليك في الشرع، ولكنك توجبه على نفسك، إما توجبه بشرط أو بدون شرط. والإيجاب أو النذر بشرط أن تقول: اللهم إن لك علي إن رديت غائبي أو نجحت مقصدي أو نجحت تجارتي فإن لك أن أذبح كذا وكذا لله، أو أن أصوم كذا وكذا، أو أتصدق بكذا وكذا، فهذا نذر، هذا نذر مشروط. فإذا تحقق لك الشرط وجب عليك الوفاء، إذا تحقق لك الشرط، إذا قلت إن شفي مريضي فشفى الله مريضك، فإن الوفاء أو فإن النذر قد صار في ذمتك وصار دينا في رقبتك، صار دينا في رقبتك، حتى لو مات الإنسان وفي رقبته مثل هذا يجب على أوليائه أن يؤدوه لله تبارك وتعالى. فهذا النذر المشروط. وهناك نذر غير مشروط، يريد الإنسان أن يلزم نفسه بالعبادة فيقول: لله علي أن أصوم كل خميس، أو لله علي أن أصوم من هذا الشهر كذا وكذا، أو أتصدق بكذا وكذا، يريد أن يلزم نفسه بالعبادة، يريد أن يلزم نفسه بالعبادة من غير إلزام شرعي، من غير إلزام شرعي، فهذا يجوز الوفاء به، بل يجب الوفاء به، وإذا كان من طاعة الله. والله تبارك وتعالى قد مدح الذين يوفون بالنذر، فقال تبارك وتعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويقول الله تبارك وتعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فإذا النذر من الأمور التي لا تجب على الإنسان في الأساس، ولكنه إذا أوجب الإنسان على نفسه عبادة من العبادات فإنه يجب عليه أن يفي بالنذر، والنذر بهذه الكيفية عبادة لله تبارك وتعالى. فإذا قلنا عن أمر إنه عبادة، معنى ذلك أنه لا يجوز صرفه لغير الله، لا يجوز صرفه لغير الله، لأن العبادة لا يجوز أن تصرف لأحد، ولا أحد يستحق العبادة إلا الله عز وجل، لا أحد يستحق العبادة إلا الله عز وجل. الله تبارك وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: قل الله أعبد مخلصا له ديني، قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. يعني أن الواجب في العبادة هي الإخلاص وأن تكون لله تبارك وتعالى وحده لا تكون لغيره. أيما عبادة أوجبها الله تبارك وتعالى على عباده إذا صرفت لغير الله فقد وقع صاحبها في الشرك، فقد وقع صاحبها في الشرك، لأن الشرك هو إشراك الله تبارك وتعالى أو إشراك أحد من المخلوقين مع الله عز وجل في العبادة. قل من البشر أو قل من الناس من يزعم أن هناك خالقا مع الله، قل من البشر أن يزعم أن هناك خالقا مع الله، لكنهم يشركون في العبادة. لهذا كانت المشكلة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المشركين هو مسألة العبادة، هو مسألة العبادة. قالوا جعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. فكانوا يقرون لله بالربوبية ولكن كانوا يستنكرون الألوهية لله وحده، مع أنها قضية ومسألة ومعادلة واضحة. إذا كان الرب واحد فيجب أن يكون المعبود واحد، إذا كان الرب واحد يجب أن يكون المعبود واحد، ولا يجوز وليس هناك من المخلوقين جميعا، لا المتقدمين ولا المتأخرين ولا الإنس ولا الجن ولا غيرهم، من يستحق شيئا من العبادة، لأنه لا علاقة له بالخلق والإيجاد ولا بالتدبير والتصرف. الله تبارك وتعالى يقول اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالعبادة إنما تكون للمعبود المستحق، للرب الخالق الموجد المدبر. كذلك هذا النذر، النذر عبادة لا يجوز صرفها لغير الله، ومع ذلك نسأل الله العافية هناك كثير من المسلمين للأسف ينذرون للمقبورين، ينذرون للمقبورين، ويظنون أن نذرهم لهؤلاء المقبورين والموتى والهالكين والفانين، لأن من مات فات، ومن مات في الواقع هلك، ذهب وانتهى وانقضى، وما عاد له دور في الحياة البتة، ليس له دور في الحياة البتة، لا يمكن أن يؤدي دورا وقد مات، إنما أنت تؤدي له دور بأن تدعو له إن كان مسلما، أما هو فلا يؤدي له، فلا يؤدى منه أو لا يأتي منه ولا يتأتى منه أي دور في الحياة. فكيف هؤلاء الناس يذهبون إلى مقبورين ويذبحون عندهم وينذرون لهم الشموع وينذرون للسدنة الذين عنده وينذرون للعابدين الذين عنده ويأتون بالأطعمة ويأتون بالحليب ويأتون بالقدور الطعام، كلها نذور لأصحاب القبور نسأل الله العافية. ما يغني عنك أصحاب القبور، لا يغنون عنك شيئا ولا ينفعونك، وقد ماتوا ولا يشعرون بك، فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. فالميت كاسمه ميت، لا يتأتى منه شيء، فكيف الشيطان يعبث ببعض المسلمين فنسأل الله العافية يسوقهم إلى مثل هذه الترهات التي لا يقبلها عاقل، أي عاقل لا يقبل، لأني لو قلت لك مجد هذه الخشبة لا تقبل أن تمجدها ولا تقبل أن تعظمها، ستقول لي هذه خشبة لا تؤدي دورا ولا تنفع ولا تضر. كذلك هذا الميت لا ينفعك ولا يضرك، وقد صار تحت التراب، وربما قد فني، أكلته الأرض ولم يبق منه شيء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الإنسان إذا دفن يفنى ولا يبقى منه إلا عجب الذنب، يعني قطعة صغيرة في آخر عموده الفقري هي التي تبقى، وما عدا ذلك يفنى. فكيف ترجو من أحد قد فني؟ ولو كان حيا وعندك موجود ما استطاع أن يعطيك، لو سألته الرزق لن يرزقك وهو حي، ولو سألته العافية لن يعافيك، ولو سألته النجاة من المصائب لن ينجيك وهو حي وليس ميت، فكيف بالميت؟ وهذا يصدق على جميع البشر، يصدق على جميع البشر أنهم لا يجوز أن يدعون مع الله ولا من دون الله، وأنهم ليس لهم أي دور إيجابي في الحياة، يعني عملي شيء يعطيك أو يأخذ منك أو يوصل إليك، هذا لا. النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي الأمة وهو خير البشر وهو أعظم البشر وأقرب البشر من الله، يقول الله تبارك وتعالى له: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فقد مات عليه الصلاة والسلام، بقي لنا دينه وبقي لنا شرعه وبقيت لنا محبته وبقي لنا الصلاة عليه وبقي لنا اتباعه عليه الصلاة والسلام. أما أن يذهب إنسان إلى قبره يدعوه ويستغيث به فذلك من الجهل العظيم ومن الشرك بالله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن ندعو الله وحده وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأنه لما قام عبد الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. سبحان الله، ما أوضح هذه الآيات، ما أقوى دلالتها، كيف أن هذه الآيات في الحقيقة هي البلسم الشافي لكل ضلالة تتعلق بالتوحيد. ومع ذلك المسلمون للأسف، أو من يزعمون أنهم من المسلمين، يذهبون إلى القبور وينسون الحي الذي لا يموت، وينسون الحي الذي لا يموت، لينسون الله تبارك وتعالى الحي الذي لا يموت، الذي قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. سبحان الله، سبحان الله، ما أعظمها من آيات، وما أجلها وأكرمها وأكملها من دلائل. انظر يا رعاك الله ماذا يقول الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تترك القريب السميع العليم القدير الرحيم الكريم الجواد وتذهب إلى ميت مقبور قد فني من مئات السنين، وإن كان عندك دليل أنه غير فان فهذا شيء آخر، وإذا كان عندك دليل أنه يجوز لك أن تذهب إليه وتدعوه فهذا شيء آخر، لكن دليل من قول الله عز وجل ومن قول رسوله صلى الله عليه وسلم. لا تذهب إلى المنامات وإلى الرؤى وإلى المشايخ، لا تذهب إلى هؤلاء، فهؤلاء إنما يدعون أو يقولون ما يظنون ويعتقدون لا ما هو الحق، فالحق في كلام الله عز وجل وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن عداه لا قيمة له في مقابل كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فاهرب أخي المسلم إلى الله، فاهرب أخي المسلم إلى الله، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وإياك أن يخدعك الشيطان أو يخدعك أحد من عباد القبور فيزعم لك أن هذا القبر ينفعك، أو أن هذا الولي الفلاني يستجيب لدعائك، أو أن هذا الميت الفلاني يحقق لك رغباتك. هذا كله بيد الله وحده لا شريك له، وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله، هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله الذي ينطقها المسلم مرات كثيرة في اليوم، في كل يوم ننطقها، ولكن مع ذلك كثير من الناس لا يستجيبون لمدلولها ولا يلتزمون بمقتضاها وينحرفون عن حقيقة معناها، لأن معناها لا معبود بحق إلا الله. هذا هو معناها. ومع ذلك نسأل الله العافية كما ذكرت وكما ذكر الشيخ هنا الناس يذهبون إلى القبور وينذرون لهم ويدفعون أموالهم في سبيل رضا المقبور, في سبيل رضا المقبور. والحقيقة أن المقبور هو في حاله ووضعه لا يعلم عنك شيئا, لا يعلم عنك شيئا, لأنه مشغول بنفسه إما في جنة وإما نسأل الله العافية غير ذلك. أما إن كان في الجنة فهو ليس ببالك وليس أنت على باله, وإن كان نسأل الله العافية في النار فهو نسأل الله العافية في غاية من الحال الذي لا يرضي أحدا أن يكون في مثله. وأهل العلم بيّنوا ذلك, أهل العلم أقصد بيّنوا هذه الأشياء وحذروا منها. يقول القاسم بن قطلوبغ الحنفي رحمه الله تعالى يقول: وأما النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد, انظر يا رعاك الله, هذا عالم من العلماء من علماء الأحناف يقول هذا شيء مشاهد نراه, ولا أظن أن أحدا منكم زار هؤلاء المقبورين ولم يرى مثل هذه الأشياء, لا بد أنه رآها. قال: وأما النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد, كأن يكون لإنسان غائب أو مريض أو له حاجة ضرورية فيأتي بعض قبور الصلحاء فيجعل ستره على رأسه, يعني على رأس المقبور يجعل الستر, ثم يقول: يا سيدي فلان, إن رد غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا ومن الفضة كذا ومن الطعام كذا ومن الماء كذا ومن الشمع كذا ومن الزيت كذا, فهذا النذر باطل بالإجماع, فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه, منها أنه نذر لمخلوق, والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة, والعبادة لا تكون للمخلوق إنما هي للخالق جل وعلا. ومنها أن المنذور له ميت, والميت لا يملك, ليس بيده ولا بقدرته شيء. ومنها أنه إن ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله واعتقد ذلك فذلك كفر, يعني إن ظن أن هذا الميت يستطيع أن يشفي مريضه أو يحضر غائبه أو ينجح مقصده فهذا دخول في الربوبية, وهذا شرك وكفر, نسأل الله اللطف والمعافاة. ويقول ابن النحاس الشافعي رحمه الله تعالى: ومن البدع إيقادهم السرج عند الأحجار والأشجار والعيون والآبار ويقولون إنها تقبل النذر, وهذه كلها بدع شنيعة ومنكرات قبيحة يجب إزالتها ومحو أثرها, فإن أكثر الجهال يعتقدون أنها تضر وتنفع وتجلب وتدفع وتشفي المريض وترد الغائب إذا نذر لها, وهذا شرك ومحادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فانظر يا رعاك الله, وكلام أهل العلم هنا في هذا الموضوع كثير, ينبهون من هذا لأنهم يعلمون كلام الله عز وجل ويعلمون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم, ويدركون من وراء ذلك أن أي أحد يصرف شيئا من العبادة لغير الله فإنه يكون بذلك مشركا في هذا الأمر الذي فعله لغير الله, نسأل الله اللطف والمعافاة. نعم. قال رحمه الله: وقد دل الحديث كذلك على أنه لا يجوز سوق دابة تذبح لله إلى مكان تقرب فيه إلى مكان تقرب فيه القرابين لغير الله أو يعبد فيه غير الله, ويجتمع الناس هناك على شرك وإن صحت النية وصلحت العقيدة. نعم, هذه مسألة ثانية مستفادة من الحديث, وهو: وإن كان الإنسان قصده وجه الله عز وجل فأماكن الشرك والوثنية وأعياد الجاهلية وأعياد الكفار لا يجوز المساهمة فيها ولا فعل العبادات في تلك الأماكن, لأن هذا مما يحيي الأمور الجاهلية, والجاهل يظن أن ذلك تبعا لذلك, يعني أن هذا الذي فعل هذا لأن هذا المكان كان فيه هذا المعبود من دون الله، فيحيى في نفوس الناس عبادة غير الله. فاحتاط الرسول صلى الله عليه وسلم للدين حماية للملة وحماية للتوحيد، فبين فمنع من ذلك حتى لا يظن ظان أن ذلك وأن هذه أن هذا الأمر يجوز ويمكن أن تحيى هذه الأماكن التي كان يعبد فيها غير الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: النهي عن الإفراط والتفريط في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج أبو داود عن قيس بن سعيد رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. أخرج أبو داود عن قيس بن سعد رضي الله عنه قال: أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فقلت: رسول الله أحق أن يسجد له. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فأنت أحق أن نسجد لك. فقال لي: أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد لي أكنت تسجد له؟ فقلت: لا. فقال: فلا تفعلوا. نعم. هذا الحديث أيضا يبين لنا عظمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكمال رحمته بالأمة بتحذيرها من الأبواب التي قد توصلها إلى الشرك فيحمي جناب التوحيد عليه الصلاة والسلام. وكذلك هذا الحديث هو راويه قيس بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه، وهو معدود من أذكياء البشر، من الأذكياء جدا والشجعان والأقوياء من المسلمين رضوان الله تعالى عليه. ومع ذلك انظر مع هذا الذكاء، لأن الدين اتباع وليس ذكاء ولا شطارة ولا فهلوة ولا رأي، إنما الدين اتباع. ومع ذكائه لما رأى الناس يسجدون لمرزبان، المرزبان أو المرزبان هذا كبير وعظيم من عظماء الفرس يقولون لهم مرزبان، يلقب بهذا. فقال: فوجد الناس يسجدون لهذا العظيم، فقال: إذا كان السجود للعظماء فأعظم العظماء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلما جاء قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك أحق أن يسجد لك. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبهه أن الدين ليس في الحقيقة بالنظر والرأي، إنما الدين اتباع. ماذا قال الله؟ ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم ضرب له مثل، قال: أرأيت لو أني مت فمررت بقبري أكنت تسجد لي؟ يعني تسجد للقبر؟ قال: لا. قال: إذن لا تفعل، لأن السجود في الحقيقة لا يجوز إلا لله تبارك وتعالى. فمع ذكاء قيس بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه لم يدرك حقيقة هذا الأمر مع ذكائه وانتباهه. فليس الدين في من ناحية التشريع ليس تبعا للذكاء والفهم والرأي، إنما الدين قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وتترك ذكاءك وتترك فهمك وتترك انتباهك لما قال الله وتتبع ما قال الله وما قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن العبادة لا تجوز إلا لله، والسجود عبادة، لا يجوز أن يسجد أحد لأحد إلا لله تبارك وتعالى، يعني لا يجوز السجود للمخلوق. والله تبارك وتعالى قد بين في مواطن من كتابه عن أن السجود عبادة، كما قال الله تبارك وتعالى: يا مريم اقنتي لربك واركعي واسجدي واركعي مع الراكعين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وأعظم مظاهر العبادة هي السجود، أعظم مظاهر العبادة هي السجود. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد أحدا لأحد. وفي حديث ابن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه لما ذهب إلى الشام ورأى الناس يسجدون لكبرائهم جاء فسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا معاذ؟ قال: إني رأيتهم في الشام يسجدون لكبرائهم، فأنت أحق من يسجد له. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا، فلو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لعظم الحق لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لكن ليس هذا سجود عبادة، إنما هذا سجود تحية. سجود تحية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، لماذا؟ حماية للتوحيد، لأنه لا أحد يستحق هذا، مع أن السجود بالنسبة لمن قبلنا كان موجود، كان موجود كما ذكر الله أو كما قال الله تبارك وتعالى في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، أنه لما دخل عليه أبويه خروا له سجدا، خروا له سجدا. فهذا السجود سجود تحية وليس سجود عبادة. أما سجود العبادة فنسأل الله العافية، ذلك لا يجوز بحال من الأحوال، لأن السجود عبادة، لأن العبادة لا تجوز إلا لله تبارك وتعالى، لا تجوز إلا لله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وقد نبه رسول الله صلى الله عليه وسلم قيس بن سعد رضي الله عنه على أن من كان مآله الموت ومصيره إلى القبر فيموت فيدفن لا يستحق السجدة، إن السجود للحي الدائم الذي لا يموت. نعم، الله تبارك وتعالى يقول: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. فالله تبارك وتعالى هو الحي الذي لا يموت والذي لا يستحق العبادة إلا هو، وقال جل وعلا: ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين، فادعوا الله، هو الحي لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. هو الحي الذي هو الحي لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. والمقصود هنا بالحياة حين يقول الله تبارك وتعالى عن نفسه الحي، يعني الحياة التي هي صفة لله عز وجل، وهي الحياة الكاملة من كل الوجوه، حياة لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، وهي حياة غاية في الكمال، حياة غاية في الكمال. ونحن وإن كنا أحياء لكن حياتنا ضعيفة، ونحن إنما أحياء بإحياء الله تبارك وتعالى لنا، ولكن الله عز وجل هو الحي الذي لا يموت جل وعلا، فلم يلحقه عدم، فلم يسبقه عدم ولا يلحقه سبحانه وتعالى فناء. نعم. قال رحمه الله: وعرف من هذا أنه لا يجوز السجود لحي ولا لميت ولا لقبر ولا لنصب، فإن كل نفس ذائقة الموت، والحي لا يتجرد عن البشرية وخصائصها، فكيف يصير إلها يسجد له إذا فارق الحياة؟ فالعبد عبد حي وميت. نعم. قال رحمه الله: التحذير عن الكلمات الموهمة للشرك. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، كلكم عبيد الله، وكل نسائكم إماء الله، ولا يقل العبد لسيده مولاي، فإن مولاكم الله. نعم، لا زال المصنف رحمه الله تعالى ينقل لنا في هذا الكتاب العظيم المسائل التي قد تقدح في التوحيد، وكما ترى أخي المسلم أنه يبنيها على كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يبنيها على منام، ولا يبنيها على رأي، ولا يبنيها على ما يسمى كشف، ولا يبنيها على روايات مكذوبة، يبنيها على قال الله عز وجل وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك هذا الحديث الذي ذكره، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، يعني لا يقول لمملوكه وكان من قبل المملوكين موجودين والآن غير موجودين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين بعض يعني كراهة بعض الألفاظ، وأن بعض الألفاظ مما لا ينبغي أن يقولها المسلم لأخيه المسلم، لا يجوز أن يقولها لأخيه المسلم لما فيها من الاعتداء على حق الله تبارك وتعالى. فقال: لا يقل أحدكم عبدي وأمتي، كلكم عبيد الله، يعني نحن كلنا سواء، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فكلنا عبيد الله. فلماذا أخص هذا الإنسان؟ لأنه جعله الله تحت ملكي وبيدي، أخصه بمثل هذا الإطلاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك، قال: وكل نسائكم إماء الله، ولا يقل العبد لسيده مولاي فإن مولاكم الله. وفي الحديث لنفسه في مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، كلكم عبيد الله، وكل نسائكم إماء الله، ولكن ليقل غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي. يعني بدل أن يقول عبدي يقول غلامي، يقول ماذا؟ غلامي، ويقول جاريتي، ويقول فتايا، ويقول فتاتي، بدل أن يقول عبدي وأمتي، بدل أن يقول عبدي وأمتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين بعض الألفاظ التي لا ينبغي للمسلم أن يستخدمها لما فيها من التمويه، لأن العبودية ليست إلا لله تبارك وتعالى، فالله عز وجل هو المالك لكل من عداه، وكل من عداه عبد له سبحانه وتعالى. أما هذا المخلوق الذي جعله الله تحت يدك وجعله في ملكك، فهناك مبررات من أجلها صار عبدا، بمعنى أنه صار مملوكا لك، فلا تستخدم معه الألفاظ التي قد تتعارض مع الألفاظ التي لا يجوز أن تطلق إلا لله تبارك وتعالى، لا يجوز أن تطلق إلا لله عز وجل. يقول النووي رحمه الله تعالى: فالاسم العبودية لأحد من الناس هذا بالنسبة للمملوكين منع الشارع من ذلك، منع الشارع الحكيم من ذلك، لأن حقيقة العبودية إنما يستحقها الله تبارك وتعالى، ولأن فيها تعظيما لا يليق بالمخلوق، لأن فيها تعظيما لا يليق بالمخلوق. والرسول صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى عبارات ليس فيها هذا الإشكال، قال: فليقل غلامي، وليقل فتايا، وليقل جاريتي، وليقل فتاتي. والفتاة يجوز للمملوك وغيره، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. وهذا فتاه كان خادما له ولم يكن مملوكا له. المهم أن ذلك إنما هو في الحقيقة لبيان كراهة هذه الألفاظ، وأنه لا ينبغي للمسلم استخدامها. أما قوله في الحديث هنا، قول النبي صلى الله عليه وسلم أو الذي ورد في الحديث: ولا يقول العبد لسيده مولاي فإن مولاكم الله، أهل العلم يرون أن هذه اللفظة خطأ في الحديث وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذه اللفظة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الحديث ورد بغير هذه اللفظة، في بعض الألفاظ ليس فيه هذا القول أنه لا يقل لسيده مولاي فإن مولاكم الله، هذه اللفظة لم ترد في الروايات الأخرى، فلذا يرى بعض أهل العلم خطأها. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك أسقي ربك، وليقل سيدي ومولاي، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتايا وفتاتي وغلامي. وهذا مروي في البخاري ومسلم بمعنى أنه متفق عليه. فالصحيح أن هذه اللفظة لا تصح من الرواية، يعني لا تصح من ناحية السند ومن ناحية الرواية، وليس أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها ثم نحن نقول لا تصح، هذا مما لا ينبغي، وإنما أنها لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: دل هذا الحديث على أنه لا يصح أن يخاطب السيد عبده فيقول يا عبدي، وأن يضيف ذلك إلى نفسه وإن كان في الحقيقة رفيقا له، أو أن يقول أحد فلان عبد لفلان، أو أن يقول رقيقا له ها؟ وإن كان في الحقيقة ليست أعد حسن الله إليكم، وإن كان في الحقيقة رفيقا له رقيقا له حسن الله إليكم، وإن كان في الحقيقة رقيقا له رقيقا يعني عبدا ها. أو أن يقول أحد فلان عبد لفلان، أو أن يقول العبد لسيده مولاي، وهذا في من كان عبيدا وساده، فكيف بمن يدعي العبودية زورا ويلقب نفسه بعبد النبي وعبد علي وعبد صاحب الجلالة والعبد الخاص؟ أما هذا أيضا تنبيه من الشيخ رحمه الله تعالى إلى أن هذا التعبيد وإن كان في حقيقته هذا رقيق ومملوك له، مع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأن الإسلام يريد أن يكون المسلم عزيزا، يريد الإسلام من المسلم حتى لو كان رقيقا أن يكون عزيزا، لأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين سواء كانوا رقيق أو غير رقيق، فإن العزة لهم جميعا لأهل الإيمان، ولا والله تبارك وتعالى يريد ذلك لأهل الإيمان، ولكن مع ذلك بعض الناس نسأل الله العافية يذل نفسه أو يذل ابنه، لأن كثيرا من التسميات قد تقع من الوالد للولد، والولد يكون طفلا لا يعي شيئا فيسميه عبد النبي ويسميه عبد الحسين ويسميه عبد صاحب الجلالة ونحو ذلك من التعبيدات، وهذا تعبيد محرم لا يجوز، هذا تعبيد في الاسم لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الأسماء عليه الصلاة والسلام التي يأتي فيها تعبيد لغير الله، كما غير اسم أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فكان اسمه عبد نهم أو عبد شمس فغيره إلى عبد الرحمن، وغير آخرين كثر عبد الرحمن بن عوف كان اسمه عبد الكعبة فغيره إلى عبد الرحمن، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الأسماء التي تعبد لغير الله، وأهل الجاهلية كانوا يسمون عبد شمس وعبد مناه وعبد مناف ونحو ذلك يسمون بهذه الأسماء، ولكن في الإسلام هذا لا يجوز، لأن العبودية كلها لله تبارك وتعالى، لهذا يقول ابن حزم رحمه الله واتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله عز وجل، واتفقوا يعني أهل العلم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله عز وجل، كعبد العزة وعبد هبل وعبد عمر وعبد الكعبة وعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، يعني هذه الأسماء كلها محرمة، فلماذا بعض المسلمين للأسف ينحدر بمستواه ومستوى ابنه ومستوى العزة التي جعله الله تبارك وتعالى فيها فيعبد نفسه لشخص مثله، مخلوق مثلك كان معدوما فخلقه الله تبارك وتعالى وأنعم عليه بما أنعم عليك، وإن كان زاد في إنعامه بصلاحه وتقواه لكنه لا يستحق أن تعبد له ولا أن يعبد أن تعبد أبناءك له، وقد يكون لا علاقة لك بهذا الشخص، كمن يسمي عبد علي وإلا عبد الحسين، ما علاقتك بعلي وما علاقتك بالحسين؟ لا علاقة لك بهما، وليس من جيلك ولا أنت في زمنهما، ولو كنت في زمنهما ما صح لك ذلك، فضلا عن أنه بعد مئات السنين تعبد ابنك له. سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يغير الأسماء، غير أسماء كثيرة لما تعارضت مع التوحيد، لما تعارضت مع التوحيد ولو كانت في التسمية، ولو كانت في التسمية فإنها لا يجوز أن يدعى فلان من الناس عبد علي أو عبد الزهراء، فذلك كله مما لا يجوز ولا ينبغي. نعم. قال رحمه الله أما السخاء بألقاب رب الأرباب والجواد المطلق فلا محل له البت ولا مبرر، وهو غاية في إساءة الأدب مع الله. نعم، مثل هذه الألفاظ التي فيها تفخيم لبعض الأشخاص ويقال له رب الأرباب أو الجواد المطلق أو المالك المطلق أو الملك المطلق أو نحو ذلك، هذه من الألفاظ التي لا تنبغي، لأن البشر ليس فيهم أحد يبلغ مثل هذه المراتب، ليس في البشر أحد يبلغ مثل هذه المراتب. فهذا فرعون وهو مالك وملك وعظيم وعنده جنود وعنده الله تبارك وتعالى، لما قال إن أنا ربكم الأعلى، الله تبارك وتعالى أهلكه وأغرقه وأظهر خزيه في الدنيا، مع أنه كان ملك من الملوك بل من الملوك العظام، ومع ذلك الله تبارك وتعالى أظهر خزيه، لأنه لا يوجد بشر يبلغ مثل هذه المبالغ. والبشر في الحقيقة غاية في الضعف، كما قال الله تبارك وتعالى وخلق الإنسان ضعيفا، ما قال خلق نوع من الإنسان، لا، قال خلق الإنسان يعني جنس الإنسان، وخلق الإنسان ضعيفا، فالإنسان في الواقع ضعيف بكل ما تعنيه الكلمة، هو الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد قوة، هو الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فالإنسان في الحقيقة بدايته ضعف ونهايته ضعف ثم موت وفناء، فكيف يستحق مثل هذه الألقاب؟ هذا في الحقيقة من إساءة الأدب مع الله تبارك وتعالى. يعني في حالة أن يقصد هذا الذي يقول رب الأرباب، يعني أنه سيد الأسياد، إذا فرضنا أن هناك أسياد وهناك سيد فوقهم، فإنه إذا قال عنه رب الأرباب يقصده بهذا، فذلك مما لا يجوز. أما إذا كان نسأل الله العافية يقصد أنه رب، فهذا نسأل الله العافية كفر وشرك، نسأل الله العافية بين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سبق بيانه من كلام الشيخ، قد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنكار مثل هذه الألفاظ، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في صحيح مسلم: إن أخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك. إن أخنع اسم يعني أوضع اسم وأحقر اسم، صاحب هذا الاسم عند الله عز وجل موضوع مهان. لماذا؟ لأنه رفع نفسه فوق ما يستحق أو لا يستحق من ذلك شيئا أصلا. فإذا كان فيه ملك أو عنده ملك فالله هو الذي ملكه، الله عز وجل هو الذي ملكه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. أما من تسمى بملك الأملاك فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال إن هذا أخنع، يعني أوضع اسم عند الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وما تعوده بعض الناس من أن يقول لبعض الناس أنت تملك حياتي ومالي ونحن في تصرفك تفعل ما تشاء، فهو كذب ومين وشرك. نعم، مثل هذه الألفاظ أيضا لا تنبغي للإنسان أن يقولها لأحد، وقد يعني تأخذ الإنسان بعض العواطف فيطلق مثل هذه الألفاظ، هذا كله لا ينبغي أن يقال لإنسان من الناس: أنت تملك حياتي، أنت تملك أنت تتصرف بي كما تشاء، لأن هذا في الحقيقة من أفعال الله تبارك وتعالى ومما هو في يد الله عز وجل وليس في أيدي الناس. لهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى: فهو كذب، يعني لأنه مخالف للواقع، فلا يستطيع أحد من الناس أن يكون مالكا لك على في كل شيء، فأنه قد يملك تصرفك وقد يملكك ساعات لتخدمه أو ما إلى ذلك مقابل مال، أو يكون الإنسان مملوك، لكن الحقيقة القلب والأمور والمستقبل لا يستطيع أحد أن يتصرف فيه، إنما المتصرف فيه هو الله عز وجل. لهذا قال هذا كذب ومين، والمين هو الكذب وشرك. لماذا؟ لأن مثل هذه الألفاظ مما لا ينبغي أن تقال إلا لله تبارك وتعالى. ونحن إذا قلنا مثل هذه الألفاظ إنها شرك فهي عند كثير من أهل العلم من الشرك الأصغر، يعني لا يدخل في الشرك الأكبر، لأنك لا تعتقد مثل هذه الاعتقادات في مثل هذه الألفاظ. ولهذا يقولون هذا من الشرك الأصغر، مثل الحلف بغير الله ومثل التطير مثل التطير ونحو ذلك، أن الإنسان لا يقصد به العبودية لمثل هذه أو العبودية في مثل هذه الأحوال. نعم. قال رحمه الله: النهي عن تقليد النصارى في إطرائهم لنبيهم وغلوهم فيه. أخرج الشيخان عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. نعم. هذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله، وهو من حديث عمر رضي الله تعالى عنه، وفيه بيان من النبي صلى الله عليه وسلم وتحذير للأمة أن يأخذها الغلو في النظر أو في محبة النبي صلى الله عليه وسلم وفيما يشعر به كل مسلم تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أحب الناس إلينا وأعظم البشر أثرا فينا، وهو أعظم إنسان وجد على وجه الأرض، وأثره في الأرض أعظم أثر عليه الصلاة والسلام، وهو الذي الله تبارك وتعالى أجرى على يديه هذا الخير الموجود على الأرض كلها، كل خير موجود على الأرض فالله تبارك وتعالى قد أجراه ابتداء على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما بعثه من هذه الرسالة، بما بعثه من هذه الرسالة، فالله تبارك وتعالى بعثه بهذه الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، فاهتدى بها أمم لا يعلم عددهم ولا مداهم، لا يعلم عددهم كثرة في شرق الأرض وغربها ويمينها وشمالها، اهتدوا بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة، ما صدق نبي ما صدقت عليه الصلاة والسلام، فهو محبوبنا لا شك، وهو معظمنا من البشر لا شك، وهو أعظم البشر مكانة وقدرا عندنا وعند الله تبارك وتعالى، ومع ذلك يجب أن نحذر، يجب أن نحذر، لأن المحبة الزائدة قد تدخل الإنسان في الغلو، قد تدخل الإنسان في الغلو فيغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم فيرفعه فوق مقامه، وقد يسامي به الألوهية والربوبية، وهذا بالفعل وقع كما سيأتي بيانه. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر، قال: لا تطروني، والإطراء هو المدح أو زيادة المدح، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينبهنا إلى هذه الحقيقة، ينبهنا إلى هذه الحقيقة، أن لا نتجاوز به حقيقته عليه الصلاة والسلام، أنه عبد الرسول، وهذه حقيقته، وهي أشرف حقيقة، وهي أشرف حقيقة يمكن أن ينالها بشر، هي أشرف حقيقة يمكن أن ينالها بشر، وهي العبودية لله تبارك وتعالى والرسالة، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، والله تبارك وتعالى خاطب نبيه بهذا الوصف، فقال تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، محمد رسول الله، أعطاه هذا الوصف العظيم، وصف الرسالة، وهو أرقى وصف يمكن أن يوصف به بشر، يمكن أن يوصف به بشر، وهو وصف الرسالة ووصف النبوة. نعم. قال المصنف رحمه الله: ومقصود هذا الحديث أن منصب الرسالة يتضمن جميع المحاسن والفضائل التي أكرمني الله بها، فإذا أطلقت علي هذه الصفة وقيل رسول الله فلا مزيد على ذلك، فإن الرسالة هي الغاية القصوى التي يصل إليها بشر، وكل ما عدا ذلك من المنازل فهو دونها، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقولوا عبد الله ورسوله. نعم. هذا هو بيان من الشيخ رحمه الله تعالى لهذا الأمر، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوجب على المسلمين أن لا يتعدوا به حدود الوصف الذي أعطاه الله تبارك وتعالى إياه، وهو وصف الرسالة ووصف العبودية. والله تبارك وتعالى وصف أنبياءه عليهم الصلاة والسلام واصطفاهم ممن كان مشاركا للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوصف ووصف العبودية. فاصطفاء الله تبارك وتعالى البشر أو أرفع البشر مقاما هم الأنبياء والمرسلون، هم الأنبياء والمرسلون، هم أرفع الناس مقاما أو أرفع البشر مقاما. لهذا الله تبارك وتعالى قال: إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وقال تبارك وتعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وقال الله عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالله تبارك وتعالى هؤلاء الأشخاص الذين ذكرهم أو اصطفاهم أو أعطاهم هذه المنحة العظيمة وهي الرسالة، هؤلاء كلهم من المصطفين، هؤلاء كلهم من المصطفين. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يصطفي من شاء، وإنما اصطفى من البشر هؤلاء فجعلهم هم أعظم البشر قدرا وأرفع البشر عنده تبارك وتعالى مكانا، وإنما استحقوا ذلك بعبوديتهم لله عز وجل وبقيامهم بأمر الله تبارك وتعالى ونصيحتهم للبشر وتبليغهم هذا الدين الذي لا ينجو البشر يوم القيامة إلا بالدين. فلا ينجو أحد من البشر إلا باتباع الرسول والاهتداء بهديه والانتماء إلى ملته، فعندها يمكن أن ينجو، وبدون ذلك لا ينجو لا باسمه ولا بجسمه ولا برسمه ولا بقبيلته، إنما ينجو باتباعه كما قال الله تبارك وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. وقال تبارك وتعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، وما نرسل المرسلين مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صلى الله على نبينا. هذا ما تيسر بيانه وذكره في التعليق على هذه القاطع من كلام الشيخ رحمه الله، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى الاستقامة على دينه والثبات على الإسلام والسنة، وأن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين، وأن يحيينا على الإسلام ما حيينا، وأن يميتنا إذا متنا على الإيمان، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم جميع المسلمين. أثابكم الله. يقول السائل: هل النهي الذي جاء في الحديث في الأماكن التي يعظم فيها غير الله في النذر فقط، أم يشمل الصلاة وقراءة القرآن؟ نعم، هذه الأماكن التي يكون فيها أمورا يعني وثنية شركية لا يجوز في الحقيقة التعبد فيها والمكوث عندها، مثل بعض القبور الآن، هناك مقابر تجد الناس عاكفين عندها يقرؤون ويصلون، هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة على المقابر، نهى عن الصلاة في المقابر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني اتخذوا مكان القبر محلا للعبادة، والقبور ليست محلا للعبادة، القبور إنما هي منازل الموتى ويكون لها مكان لا علاقة له بالمساجد. كذلك هذا إذا كان هذا في المقبورين فلا يجوز كذلك الأماكن التي هي من مقار الشرك والوثنية أن تكون مكانا لعبادة المسلم. لكن لو أنه مر عليها وذكر الله ليس على أنه قصدها فذلك أمر آخر، لكن أن يقصدها بعبادة من العبادات فذلك لا يجوز، سواء كان قراءة القرآن أو صلاة أو ما إلى ذلك. أثابكم الله. يقول السائل: متى يقع من نذر لغير الله في الشرك؟ هل إذا تلفظ بنذره أو بعد الوفاء بالنذر؟ النذر في الحقيقة هو عمل، يعني قول والتزام وشرط وعمل، كما قال الله تبارك وتعالى يوفون بالنذر، يعني إذا نذر فقال للقبر الفلاني كذا وكذا فهو في الحقيقة وقع في الشرك، فإذا نفذ فهذا يعني نسأل الله العافية شرا فوق الشر، لأنه حين يقول للقبر الفلاني علي نذر أن أفعل له كذا وكذا فهذا عبادة فعلها لغير الله تبارك وتعالى، فهذا من الشرك، فلا يجوز أن يقول ذلك. فإذا حققه وفعل ذلك وأخذ المال وأنفقه في ذلك المكان أو ذلك وفاء بهذا النذر فهو في الحقيقة حقق الشرك وفعل يعني الشرك مرتين. أثابكم الله، ما حكم قول مولاي لبعض الشيوخ؟ لا يظهر أن فيها إشكال مسألة المولى، لأن المولى والولي له معاني عديدة، منها الناصر ومنها المحب ومنها ابن العم ومنها المملوك، يقال له مولى، يقال مولى بني فلان يعني مملوك لبني فلان، والمولى أيضا السيد، فهي كما قال النووي رحمه الله تعالى أن الأصح أن هذه اللفظة جائزة. أثابكم الله، ما حكم الشخص يستحق الزواج ويريد ذلك لكن والداه يلزماه ببناء البيت أولا؟ والله إذا استطاع أن يجمع بين الأمرين فهذا الأفضل، وإذا ما استطاع فطاعة والديه إذا لم يشق عليه في دينه أو يعني يخشى على نفسه من الزنا أو ما إلى ذلك فإنه عليه أن يطيع والديه. أثابكم الله، ما حكم الدراسة في جامعة تدرس عقيدة باطلة للحصول على الشهادة فقط؟ الواقع أن الإنسان لا يجوز أن يعرض نفسه للفتن، والجامعات والدراسة هي في الحقيقة باب والتعلم وأخذ العلم عن أهل الباطل محرم لا يجوز، نهى أهل العلم عن الجلوس إلى أهل البدع، لا تجلسوا إليهم ولا تفاتحوهم ولا تسألوهم، يقول قتادة ويقول أبو قلابة رضي الله رحمه الله، فلا يجوز للجلوس عند أهل البدع ولا سماع كلامهم، فإذا درس عندهم فهذا حري به أن نسأل الله العافية يفتن في دينه. وأعظم مكاسبك وأعظم يعني منة لله تبارك وتعالى عليك أن هداك للإسلام وهداك للسنة، فلا تضيع السنة بمطمع من مطامع الدنيا. أثابكم الله، هل الشرك الأصغر يقع في النية؟ ما فهمت. أي إنه ابتداء يكون في نية الرجل ثم يتطور. النية إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عفى لأمتي ما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل، فإذا نوى أمرا ولم يحققه فلا يعني يقع أو لا يأثم الإنسان، لأن بعض الأحيان هذه تكون خواطر ليس لا يتحقق فيها حقيقة الفعل.